جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل يجوز تأخير العمرة إذا وصلت إلى مكة وأنا متعب، أم لا بد من الموالاة بين الإحرام وعملية طواف العمرة؟ إذا كنت متعبا فلك أن تستريح في منزلك ثم تذهب وتطوف وتسعى. سؤاله الثاني يقول: حصل أنه تم استبدال نعلي بنعل آخر، فهل آخذ النعل الآخر أم يعتبر من اللقطة؟ لأن النعل الذي أخذ منك الذي بقي لا تدري هل هو للذي أخذ نعلك أو أنه لغيره، فلو كان هو الذي أخذه الأمر في ذلك سهل، لكن يحتمل أن يكون لغيره فالأولى أنك تتركه في مكانه، إلا إذا كان أنه بقيت يعني هو بقي مدة ورأيته ما أخذ فقد يكون للذي أخذ نعلك، ولكن كونك تتركه لا شك أنه أولى، لأنك لا تدري قد يكون الذي أخذ نعلك ليس هو الذي ترك هذه النعال. نعم. يقول: إذا طوفت أمي بكرسي فهل يكون الطواف لي ولها، أم يجب علي طواف منفصل؟ لا أبدا، أنت تطوف ويتطوف، أنت تطوف تدفعها بالعربية بالكرسي وأنت تطوف، فهي طائفة وأنت طائف، لا تعتبر طفت عنها ولا طافت عنك، بل كل منكم طائف، ولا تحتاج إلى أن تأتي بطواف بدون أنك تدفعها بالكرسي. هل يشرع مع الرمل هز الأكتاف؟ لا لا، ما يهز الإنسان، يسرع بدون ما يهز أكتاف، لأن بعض الناس يمكن أنها يعني ما يتحرك وإنما يهز كتفيه، هذا ما يقال له رمل، إن كان في زحمة يعني لا يفعل ولا يستطيع، وإن كان في مجال بيكونه يعني يرمل. هل يجوز الحج بمال الدين؟ نعم يجوز، لكن لا ينبغي الإنسان الذي لم يجد ليس مستطيعا الحج ولا يجب عليه، لكن إذا كان الإنسان عنده مال سيأتي قريبا ولكنه جاء الحج وهو لم يصل إليه فاستدان وبعد يعني مدة وجيزة يعني يعلم بأن ماله سيصل إليه فيقضيه، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: نصحت أخا لي يريد الحج بدون تصريح بعدم جواز ذلك طاعة لولي الأمر، فقال لي: قد سجلت أسماؤنا ليلة القدر وإن شاء الله سنحج ولا داعي لتصريح ولي الأمر. والله هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، يعني هذا فيه أولا تضييق على الحجاج، وفيه معصية لولي الأمر الذي عمل هذا العمل لتنظيم الجميع المصلحة، للتنظيم الذي فيه المصلحة، فالإنسان الذي يسر الله له أن حج فرضه عليه أن يترك الفرصة لغيره، والذي قدر كل شيء هو الذي يؤاخذ على الأعمال التي غير مشروعة والتي ليس الإنسان يقدم عليها، وسبق قضاء الله وقدره في كل شيء، سواء كونك حجيت أو عصيت فإنك تؤاخذ على معصيتك. أخبرني شخص أنه يوجد دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب زمزم، هل هذا صحيح؟ ما نعلم في دعاء معين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فأنت تدعو بما شئت، تقول: اللهم شربت، تقول: اللهم اشفني وعافني، اللهم يسر لي أمري، اللهم أسعدني في الدنيا والآخرة. أما دعاء معين يقال عند شرب زمزم لا نعلم شيئا ثابتا في ذلك. هل يجوز أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يوم النحر ثم أرجع إلى منى، وبعد أيام التشريق أغادر مكة دون طواف وداع؟ طواف الوداع هو في الآخر، إذا أنهى الإنسان أعمال الحج وما بقي عليه إلا أن يغادر مكة يودع، أما أن يطاف الوداع وبعده أفعال للحج هذا ما هو قال الوداع، هذا لأنه ليس آخر عهده البيت، آخر عهده الجمرة، إذا كان أنه يبي يرمي الجمرة يمشي، يعني صار آخر عهده الجمرة وليس آخر عهده البيت، لأن البيت سبق وهذا لا يعتبر، وإنما بعد ما ينتهي من الجمرة التي تكون هي آخر أعمال الحج بأن يرمي الجمار بعد الزوال من اليوم 12 أو 13 ثم يذهب مكة ويطوف. أما أن يأتي بطرف الوداع ثم يأتي بعده بأعمال الحج هذا مو وداع. إذا لم يشترط الرجل أثناء إحرامه وأتاه فيما بعد عارض منعه من إتمام نسكه ماذا عليه؟ أبعد عليه الفدية، عليه أن ينحر هديا، لأنه إذا لم يشترط يلزمه، يلزمه أن ينحر هديا. نعم. ويحلق. نعم. يحلق. نعم. ويحلق. نعم ويحلق ويحلق. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة هو أصحابه منعهم كفار قريش في الحديبية حلق رأسه ونحر هديه عليه الصلاة والسلام في الحديبية ورجع. القارن الذي طاف للقدوم هل يعتبر أيضا طاف للعمرة أم أن طواف العمرة يكون مع طواف الإفاضة؟ لا، طواف العمرة الركن هو طواف الإفاضة سواء كان يعني للحج والعمرة، لأن الطواف واحد للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، السعي سواء كان متقدم أو متأخر. وأما طواف القدوم هذا مستحب، لو لم يأتي به ما صار عليه شيء، ما يلزمه شيء. لو جاء متأخر وذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم ما يلزمه شيء، وإنما الذي هو للعمرة والحج طواف الإفاضة، والسعي للعمرة والحج سواء كان بعد القدوم أو بعد الإفاضة. يقول: سوف أذهب للحج إن شاء الله يوم الأحد، وكنت أريد أن أحج متمتعا ولكني أخشى ضيق الوقت، فماذا أفعل؟ كونك تذهب يوم الأحد، الأحد سبعة الناس في مكة، تدخل مكة تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ويوم ثمانية تحرم بالحج. يقول: سوف أقيم في المنطقة هاء وهي على حدود ميناء ومزدلفة، فهل علي أن أقيم من بعد العشاء إلى منتصف الليل في ميناء لضمان اتباع السنة بالرغم أن المخيم في مزدلفة؟ على كل، إذا تيسر لك أنك تبيت في داخل ميناء أكثر الليل لا شك أن هذا أحسن، ولكن إذا كنت ما حصلت مكانه وإنما أنت في المخيم الذي هو في مزدلفة والخيام متصلة فإن شاء الله أنت معذور. ما هي أوقات رمي جمرة العقبة ورمي الثلاث جمرات؟ يوم العيد ترمى جمرة العقبة في النهار كله، وكذلك بعد المغرب لمن لم يرمي من النهار، ويجوز رميها قبل طلوع الشمس، ويجوز في آخر الليل لمن تعجلوا من مزدلفة في آخر الليل، ولكن الأولى أن تكون بعد طلوع الشمس، أن تكون بعد طلوع الشمس، ويستمر ذلك إلى الغروب، ومن تأخر ومن لم يحصل منه الرمي قبل الغروب يجوز أن يرمي بعد الغروب. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة 11 و12 و13، وقال عبد الله بن عمر: كاننا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. فدل هذا على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله. إذا كان قطع التلبية للحاج يكون إذا رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، فهل تكون طريقة الرمي أن يرمي ويكبر مع كل حصاة ثم يلبي ثم يرمي الحصى الثانية ويكبر ثم يلبي وهكذا إلى أن تتم الحصاة السابعة؟ ليس بلازم أنه يلبي مع كل بعد ما يرمي كل حصاة، كما أنه ليس بلازم أنه يلبي في جميع الأوقات اللي راحت، وإنما يلبي ويسكت. فلو أنه مثلا لبى يعني بين رمي الحصيات فإن هذا وقت للرمي، ما يقال إنه انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع التلبية مع آخر حصاة، أو جاء قطع التلبية مع آخر كل آخر حصاة، لكن ليس من ذلك إنه بين جمرة وجمرة يلبي ويلبي، لأن قبل ذلك ما كان يلبي دائما وأبدا، يلبي في بعض الأحيان. هل يحرم على المحرم الكحل؟ لا، ما يحرم، ما يحرم، لكن كون الإنسان يحتاج إليه وقت حل لا بأس به، لكن كون الإنسان ليس بحاجة لا يحتاج إلى أن يتزين ويتجمل، لكن إذا كان البصرة يحتاج إلى أن يستعمل الكحل من أجل يقويها من أجل كذا لا بأس بذلك. رجل جاء في شهر رمضان إلى مكة ليعتمر، وبعد أداء العمرة بقي في مكة ليؤدي فريضة الحج. السؤال: من أين يحرم هذا الرجل؟ يحرم من مكة كما يحرم أهل مكة من مكة، يحرم مكة بالحج ويذهب إلى منى ويأتي ويفعل كما يفعل الناس، وهو مفرد وليس متمتع، لأن عمرته كانت في رمضان وليست في أشهر الحج. حديث ماء زمزم لما شرب له، هل يدخل هذا الشرب بالدعاء لنفسي ولأبي ولأمي ولزوجتي؟ نعم. أنه قاصر على الشخص الذي شربه أبدا فقط؟ أبدا، يدعو لنفسك ولغيرك. هل يجوز للقارن والمفرد أن يترك طواف القدوم؟ المستحب أن يأتي به، لكن لو لم يأتي به لا يترتب على تركه شيء. يقول السائل: هل يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل في المنام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره الله تعالى أعلم. يقول: نقيم في المدينة منذ 5 أيام قادمين من السودان، سنتحرك صوب جدة بالطائرة، ومن ثم سنستعمل الحافلة للوصول إلى مكة. السؤال: من أين يكون الإحرام في هذه الحالة؟ إذا كنتم تذهبون عن طريق الطائرة فأنتم تستعدون للإحرام وأنتم في منازلكم في المدينة وتلبسون الإزار والرداء، وإذا ركبتم الطائرة وتحركت الإقلاع أنوا الإحرام بالنسك اللي تريدون، والأولى أن يكون بالعمرة تمتعا. نعم. هل ساحات المسجد النبوي تأخذ حكم الداخل من حيث تحريم البيع فيها، جلوس الحائض، جواز الصلاة فيها ولو لم تتصل الصفوف؟ ساحة المسجد من المسجد، كلما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، والحائض لا تجلس فيها، والبيع والشراء لا يكون فيها، والصفوف يجب وصلها ولا يجوز قطعها حتى في داخل المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأما الصلاة فيها فإن الصلاة فيها صلاة في المسجد وليس صلاة خارج المسجد، والصلاة فيها بألف صلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.